الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلت إلى الكلام في المصدر. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل. قال: المصدر اسم، إذن المصدر نوع من أنواع الأسماء، كما مر معنا أن الصفة أيضا نوع من أنواع الأسماء، لكنه اسم لحدث، اسم الحدث يعني اسم يدل على مجرد الحدث. وهذا أول فرق، ما أقول هذا هو الفرق الوحيد، هذا أول فرق بينه وبين الفعل. فالفعل يدل على حدث مرتبط بزمان، وأما المصدر فيدل على حدث مجرد عن الزمان. ولهذا، لأن المصدر يدل على حدث مجرد عن الزمان، كان هذا من جملة أدلة البصريين على أن الأصل في المشتقات هو المصدر. طبعا هناك خلاف طويل جدا في الأصل في المشتقات، على أقوال كثيرة، أقوال مذاهب كثيرة في الأصل، أصل المشتقات ما هو. المذهب الأشهر مذهب، ما أقول جميع البصريين، بل مذهب جمهور كبير من البصريين، أن الأصل في المشتقات هو المصدر. من جملة أدلتهم، طبعا عندنا كتاب اسمه الإنصاف في مسائل الخلاف للابن الأنباري، مطبوع في مجلدين، الإنصاف في مسائل الخلاف. ما هو موضوع هذا الكتاب؟ المسائل التي اختلف فيها البصريون والكوفيون، 120 مسألة أو 121 مسألة تقريبا. من جملة مسائل الإنصاف لابن الأنباري هي مسألة الخلاف في أصل المشتقات. من جملة، يقول، ذهب البصريون إلى أن الأصل في المشتقات هو المصدر، وذهب الكوفيون، أو جمهورا، ليس جميع البصريين ولا جمهور جميع الكوفيين، وذهب جمهورا من الكوفيين إلى أن الأصل في المشتقات هو الفعل الماضي، الفعل الماضي ثم أخذ بعد ذلك منه المصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، إلى آخره من المشتقات. من جملة أدلة البصريين أو من يذهب هذا المذهب أن الأصل هو المصدر، أن المصدر دلالته وحيدة وهي الحدث، دلالته على الحدث، بمعنى دلالته مفردة، في حين أن دلالة الفعل مركبة، حدث وزمان، والمفرد أصل للمركب، وبالتالي المصدر أصل للفعل. من هذا الوجه، طبعا هناك أوجه أخرى، من جملة الأدلة هذا الوجه. قال: اسم الحدث الجاري على الفعل، يعني حتى يقال. طبعا هناك عدة تفسيرات لمعنى قوله الجاري على الفعل، وهذا ستجدونه، هذا التركيب الجاري على الفعل ستجدونه بشكل أوضح في اسم الفاعل. اسم الفاعل هو الوصف المشتق الجاري على الفعل، وستجدون هذا التركيب في عدد من الأبواب. نرجع إلى قوله الجاري على الفعل، يعني حتى يقال هذا مصدر، يجب أولا أن يكون اسما كما قال اسمه، ودالا على الحدث فقط، على مجرد الحدث من غير ارتباط بزمان، لا ماض ولا كمل وحدك. نعم، أردته أن يتزحلق فتزحلق سريعا، أكمل أنت. نعم، إذن لا ماض ولا، قل أنت، تنعسان. إلى لا ماض ولا حاضر ولا مستقبل، أما نقول زمان ماضي ومضارع هذه الأفعال وليست الأزمنة. ما هو الأصل في الأزمنة؟ خلاف. مذهب يقول المستقبل هو الأصل، لأنه هو البعيد الذي تنتظره، فإذا وصل إليك صار حاضرا، فإذا تجاوزك صار ماضيا. وبناء على هذا المذهب، هات حول لي الماضي إلى مستقبل، مستحيل، الماضي راح، في حين أن المستقبل يصير حاضرا ويصير ماضيا. ولذلك هو من هذا الوجه، ليس هذا الوجه الوحيد، من هذا الوجه هو الأصل. وبعضهم يرى أن الحاضر هو الأصل، بعضهم يرى أن الماضي هو الأصل. المهم طبعا، وتنبني على هذا الخلاف مسائل، أنا أرجح أن الأصل هو المستقبل، بدليل أنه يتحول إلى حاضر ثم يتحول إلى ماض، بعكس الماضي يستحيل أن يصبح حاضرا ويستحيل أن يصبح مستقبلا. إذن اسم الحدث الجاري على الفعل، يعني لا يقال هو مصدر إلا، هذا تفسير من جملة تفسيرات معنى الجاري على الفعل، يعني المتضمن حروف الفعل ومعناه، تضمن حروفه ومعناه، تضمن ماذا؟ حروف الفعل ومعناه. لا يقال هذا مصدر إلا إذا تضمن حروف الفعل المشتق من هذا المصدر ومعنى الفعل. ماذا ستقول عندما تسمع مني هذا التفسير؟ ها، جميل، معناها صاحي لسه، علما بأنك قبل قليل كنت تداعب، معناها ما زلت مستيقظا. إذن أنت رجحت المصدر إلى لا نقول هذا مصدر إلا إذا تضمن، كان متضمن، إذا ربطته بالفعل، فمن باب أولى أن نقول إن الفعل هو الأصل. هذا وجه قال به من يرجح أن الفعل هو الأصل. لو رجعت إلى همع الهوامع للسيوطي، يقول، يذكر ما قال مذاهب، يقول وقال قوم إن المصدر هو الأصل، قال قوم إن الماضي هو الأصل، قال قوم إن كل منهما هو أصل، قال قوم إذا، والمذاهب ذكر أظن 6 مذاهب ولم يتوقف عندها بل أكثر من هذا. إذن الجاري على الفعل يعني المتضمن معنى وحروف الفعل، ليس المعنى فقط بل المعنى والحروف، معنى وحروف الفعل الذي اشتق من هذا المصدر. لماذا نقول المصدر تضمن معنى وحروف الفعل؟ لأنه لو مثلا قلنا أنبتكم، نقرأ مثلا أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا ماذا نقول عنه؟ قالوا اسم مصدر، وما قالوا مصدر. إذن يجب أن نفرق ما بين المصدر واسم المصدر. وفي شيء ثالث يسمى الحاصل بالمصدر، هناك مصدر وهناك اسم مصدر وهناك شيء اسمه الحاصل بالمصدر. اسأل مولانا جوجل قدس الله سره، اكتب الفرق بين المصدر، بعدين ليس الآن، الفرق بين المصدر والحاصل بالمصدر، سيرشدك إلى ابن كمال باشا، له رسالة محققة مطبوعة هي في المصدر والحاصل بالمصدر، في الفرق بينهما، موجودة على الإنترنت، تستطيع تحميلها بسهولة. وغير ابن كمال باشا أيضا، كثيرون الذين تكلموا في الفرق ما بين المصدر والحاصل بالمصدر وجعلوا لها تأليف مستقلة. من أشهرهم، أنا قلت ابن كمال باشا رحمه الله تعالى، ابن كمال باشا، لأنك تستطيع أن تصل عبر الإنترنت إلى رسالته، النسخ خطية كثيرة مع النسخ المطبوعة أيضا موجود هذا. إذن الجاري على الفعل يعني المتضمن معنى وحروف الفعل الذي اشتق من هذا المصدر. ثم قال وهو أي المصدر، إذن علينا أن نفرق أولا ما بين المصدر واسم المصدر والحاصل بالمصدر. وللأسف يخلط كثيرون الفرق، ربما يكون الفرق واضح ما بين المصدر واسم المصدر، ولكن كثيرين يخلطون ما بين المصدر والحاصل بالمصدر. قال وهو أي المصدر، أي المصدر من الثلاثي سماع، يعني مقصور على السماع، بمعنى ليس قياسيا، بمعنى لا تستطيع أن تقول إن المصدر المقيس من الفعل الثلاثي إن دل على كذا فهو كذا، هذا غلط. لماذا أقول هذا غلط؟ لأنك وأنبه عليه لأنك تجده في كثير من كتب التصريف المؤلفة حديثا وعند كثير من المدرسين، يعني يقولون مثلا المصدر المقيس من الثلاثي الذي دل على مهنة هو فعالة، خياطة، نجارة، صناعة، زراعة. هذا خطأ الكلام، هذا ليس قياس، لأن الثلاثية ليس مقيسا، لا يوجد مصدر لثلاثي مقيس. سأذكر رأي الفراء وغيره ورأي غير الفراء بعد قليل. إذن الثلاثي مصدره سماع، يعني بعبارة أخرى ليس مقيسا. ليس مقيسا هو تحت المقيس، تحت المقيس يأتي منه غالب وكثير وقليل ونادر ومحفوظ إلى آخره. فكيف نوفق بين هذا وبين قوله مثلا الغالب في مصدر الثلاثي إذا دل على صوت أن يكون على فعيل؟ لفظة الغالب تجعل كلامك صحيحا. ما نقول المقيس فهناك ما دل على صوت وليس على فعيل، يعني الصهيل، الشهيق، الزفير، النهيق، هذا دل على صوت وهو فعيل، لكن ليس كل مصدر دل على صوت يجب أن يكون على فعيل، بل الغالب فيما دل على صوت، الغالب فيما دل على صوت أن يكون على فعيل، الغالب فيما دل على صوت أيضا أن يكون على فعال، مثل رغاء، ثغاء، نباح، مواء، أصوات ليست أصوات، ومصادرية. إذن الغالب فيما دل على داء أو شبه الداء أن يكون على فعال، كصداع وزكام وسهال ورعاف إلى آخره. الغالب فيما دل على سير أن يكون على فعيل. الغالب فيما دل على كذا، فيما دل على مهنة أو كالمهنة أن يكون على فعالة. هذا نقول الغالب ولا نقول المقيس، إلا أن الفراء يقول يجعل هذا مقيسا، وبعضهم قال بل عبارته الصحيحة أن تكون غالبا، أن فعلا إن كان متعديا، نفرق بين فعل المتعدي وفعل اللازم. في طبعا هنا ذكر الكلام لم يتطرق إلى مثل هذا في الكافية، ولكني سأذكره من باب التنبيه فقط. عندما تريد أن تتكلم في مصادر الثلاثي اعلم أولا أنه ليس مقيس. الفراء جعل نوعا من أنواع الثلاثي مقيس، قال قياسه عند الحجازيين كذا وعند التميميين كذا، هذا إن كان متعديا فعل فعل، قال إن كان متعديا فقياسه كذا، إن كان عند وإن كان لازما فقياسه كذا عند الحجازيين عند التميم. هذه مقولة مشهورة للفراء، ذكرها ابن الحاجب رحمه الله تعالى في الشافية، وذكرها شرحها شراح الشافية. طبعا ليس ابن الحاجب أول من ذكرها، لكنها من مسائل الشافية المشهورة. ثم أيضا يقال في الثلاثي يجب أن تفرق في الأوزان، إذا كان على وزن فعل فالمصدر كذا، الغالب ليس الواجب، إن كان على فعل فالمصدر كذا، إن كان على فعل فالمصدر كذا. يعني على سبيل المثال الغالب في فعولة الفعولة والفعالة قد يأتيان معا وقد ينفرد أحدهما، الغالب ليس الواجب، يعني تقول سهل سهولة ونظف نظافة. الغالب في فعولة، وطبعا فعولة لا يكون إلا لازما، الفعولة والفعالة. طيب الغالب في فعل اللازم، فعل اللازم، أذكر مرة ثانية في الثلاثي، طبعا نتكلم عن الثلاثي المجرد، أما أفعل نعم أصله ثلاثي ولكنه صار رباعيا بالزيادة، نتكلم عن الثلاثي المجرد، مصدره ليس مقيسا، فيه غالب، فيه كثير، فيه قليل، فيه نادر. الفراء جعل بعضا من أنواعه، بعضا من أنواعه مقيسة. نأتي إلى يجب أن تفرق ما بين فعل وفعل وفعل، ويجب أن تفرق ما بين يعني مصدر فعل الغالب كذا الكثير، ومصدر والمتعدي واللازم. يعني مثلا فعل اللازم، الغالب في مصدره فعل، فرح يفرح فرحا، وحزن يحزن حزنا، وحزنا طبعا الحزن والحزن كلاهما. أقول الغالب، يأتي هذا ويأتي غيره. طيب، الغالب في فعل المتعدي ضرب يضرب ضربا، الغالب أن يكون فعلا، الغالب ليس الواجب، وهكذا. نعم. قال وهو في الثلاثي سماع، ثم ومن غيره قياس. في غير الثلاثي جميع مصادر غير الثلاثي مقيسة. غير الثلاثي يعني الرباعي بالتجرد أو بالزيادة، الخماسي كمل علي بالتجرد أو بالزيادة، السداسي بالتجرد أو كيف؟ نحن لا، من هنا بدأ الغلط، ليس عندما وصل إليه، هز رأسه. الأفعال فيها ثلاثي بالتجرد ورباعي بالتجرد، خماسي بالتجرد لا يوجد. الأسماء فيها خماسي بالتجرد، لماذا؟ من باب العدل، وقلنا هو قاعدة كبرى، الاسم أشرف من الفعل، فليس من العدل أن يأتي الفعل خماسيا بالتجرد، رباعيا بالتجرد، ثلاثيا بالتجرد، مثله مثل الاسم. إذا ما الفرق بينهما؟ يجب أن يكون أحط درجة، فأخذ الاسم لعلو درجته، أخذ ثلاثي الأبنية، ثلاثي الأصول، رباعي الأصول، خماسي الأصول، الفعل وقف عند الأربعة. ثم بالزيادة، الاسم وصل إلى الستة بالزيادة والسبعة بالزيادة، عد حروف استخراج سبعة، الفعل لا يصل بالزيادة إلا إلى ستة، الاسم وصل إلى سبعة، الفعل وصل إلى ستة، من باب معرفة القدر والمنزلة، ومعرفة القدر والمنزلة نوع من أنواع العدل. العدل في كل لفظة، هناك عدل حتى مع صفات الحروف، عدل داخل حروف الكلمة الواحدة، عدل مع الحرف الواحد. مظاهر العدل في العربية عظيمة جدا جدا جدا. نعم. بكل تأكيد، بكل تأكيد. نعم، الإحكام والإعجاز الذي في العربية يرجح أن، طبعا هذا خلاف في أصول الفقه وأصول اللغة، هل اللغة توقيفية أو توفيقية؟ هل كلها توقيف أو جزء منها توقيف وجزء توفيق أو كلها توفيقية إلى آخره؟ هذه مسألة جميع كتب أصول الفقه في البدايات تكلمت فيها، وكتب أصول اللغة أيضا تكلمت فيها. ما أرجح شيء الآن، أنا أرجح أن نلتفت إلى الكافية، إلى قوله ومن غيره، يعني ومن غير الثلاثي. أنا أستعجل قبل أن تنام، يعني أريد أن أنتهي قبل أن تنام. إذن ومن غيره، ومن غير الثلاثي قياس. عينك على الشاي، لن أعطيك كأس الشاي، لا تكون يعني تقول تمام، أنا ظننتك أنك تقول يعني أعطيني كأس الشاي وإلا أنام، ما أعطيك إياه لأني محتاجها من أجل تطريتي. إذن ومن غيره قياس. نأتي إلى أفعل. أفعل المقيس إفعال، أخرج إخراج، أكرم إكرام، أعلم. لكن هذا الصحيح السالم، المصدر المقيس في أفعل هو إفعال، فإن وجدت غير أفعل فهذا في غير الصحيح السالم، ونحن نعرف ماذا حصل في غيره بالقياس على الصحيح السالم. يعني أعاد ما وزن أعاد أفعل؟ الأصل أعواد، وأبان أبين، والأصل أبين. إجباري يجب أن تقول وزنه أفعل لأنه ثلاثي من عاد بان والهمزة زائدة، والثلاثي المزيد إما أفعل وإما فعل وإما فعل، فماذا تقول في أعاد؟ هل هو فعل؟ لا. هل هو فاعل؟ لا. إذن إجباري أن يكون أفعل، ما في غير هذا. أفعل إذن ما أصله؟ أصله أعواد. العربية قاعدتها الكبرى التماس الخفة، تحايلوا على الواو، الواو أثقل من الألف، فأبدلوها ألفا التماسا للخفة، كل ما كثر استعماله التمسوا له مزيدا من الخفة، وهذه الألفاظ كثيرة الاستعمال. فأعاد كل واو أو ياء تحركت أو انفتح ما قبلها أبدلت ألفا بشروط. كم عددها؟ 14 شرطا، ذكرت 13 ونسيت 14، ذكرته هي 14 شرطا، ذكرتها في تحقيقي على الشافية في باب الإعلال، تبدل الواو والياء ألفا، ذكرت في الحاشية في التعليق بأربعة، كم قلت؟ 13 شرطا، هي في الحقيقة 14 لأنني نسيت 14، يعني هو ليس مذكور في الكتب، وإنما وأنا أفتش استنبطته، ولكن عندما أردت أن أنزل هذا على الورق ضاع 14، هي 14 شرطا. بإذن الله تعالى بعد أن تصحح جيدا ستجد 14 بإذن الله تعالى. نرجع إلى إذن أعاد أفعال، هات مصدره إعادة، إذن ليس إعوادا، وأبان إبانة ليس إبيانا، إذن أصله هكذا، أصله إعواد إبيان. ثم ما الذي حصل؟ قلب الواو ألفا فالتقى الساكنان، فيجب أن يتخلصوا بحذف واحد من الساكنين. الأصل أن يحذف الأول، والأول أصل لأنه الواو الأصلية المبدلة ألفا، والثاني ألف المصدر زائد، إكرام الألف زائدة، إخراج الألف زائدة. إذن إن راعينا القاعدة الصغرى حذفنا الأول، لأن الأصل في التقاء ساكنين أولهما إلا أن يحذف الأول، فنقول ما وزن إعادة بناء على هذا؟ إفالة. هذا مذهب، وهو مذهب الأخفش تلميذ سيبويه. سيبويه يقول بل حذف الأول إذا التقى ساكنان والأول علة حذف الأول، هذه قاعدة صغرى، هو ما يصرح بأنها قاعدة صغرى. يقول هنا التقى ساكنان، يجب أن نتخلص من التقاء الساكنين، ولكن الأول أصل والثاني زائد، والأولى حذف الزائد، فسيبويه راعى الأصل والزائدة، فعند سيبويه وزن إعادة إفعلة، إبانة وزن إبانة إفعلة. إذن وجه قوي لسيبويه ووجه قوي للأخفش. وجه قوة مذهب الأخفش أنه راعى القاعدة الأصل، إذا التقى ساكنان الأول علة حذف الأول. وجه قوة مذهب سيبويه أنه راعى الأخفش راعى الأصل في القاعدة، سيبويه راعى الأصل في الحروف والزائد، فحذف الزائد وبقى الأصل، بقى الأقوى، وهذا من العدل، العدل تبقية أقوى وحذف الأضعف الذي هو الزائد، لأن الأصل أقوى من الزائد. وجه الضعف في مذهب سيبوي ألا أن العربية، العرب إنما تعوض عن أصل، والتاء في إعادة وإبانة عوض، وإنما يعوض عن أصل، وأنت يا سيبوي حذفت الزائد ولا يعوض عن الزائد. إذن التاء التي في الأخير تاء عوض في إعادة وإبانة تقوي مذهب الأخفش ويضعف مذهب الأخفش أنه حذف أصلا، يقوي مذهب سيبوي أنه ترك أصلا، يضعف مذهب سيبوي أن التاء للعوض. إذن كل من المذهبين فيه وجه قوة ووجه ضعف. إذن هذا في أفعل، والثاني فعل. فعل يقال فيه مصدر فعل، مصدر فعل سننظر هل هو صحيح سالم أو ليس صحيحا. إن كان طبعا جاء إقواما، جاء شاذا، يعني إفعال في المعتل، الأصل في المعتل في أفعل أن تحذف إحدى الألفين. أما فعل فالمصدر المقيس تفعيل، كرم تكريما، هذا في الصحيح السالم. أما المهموز مثل جزأ فجاء فيه تفعيل وتفعلة على السواء، جزأ تجزيئا وتجزئة، وهزأ تهزيئا وتهزئة، وبرأ تبريئا وتبرئة. إن قلت تبرئة وزنه في برأ، تبرئة فهو ماذا؟ نعم. طيب، والتاء عوض عن ماذا؟ عن ياء تفعيل، والتاء عوض عن ياء تفعيل. طيب نرجع إلى المعتل، لبى، لبى، يلبي تلبية، تلبية، جاء على، هناك خلاف، الخلاف فيه فقط ما جاء على تفعيل، وأما فهي تنزي دلوها تنزية كما تنزي شهلة صبية، هذا شاذ، الشاذ الشعري هذا. أما المعتل اللام مثل لبى وأدى وروى وإلى آخره، وفى، فهو تفعيلة أو تفعية على المذهبين. إما أن نحذف يعني لبى تلبي، المصدر تلبي، إما أن نحذف الياء التي هي اللام على مذهب الأخفش، وإما أن نحذف الياء التي هي ياء تفعيل على مذهب سيبويه، فيقال في وزن تلبية تفعية على مذهب من؟ الأخفش، لأنه حذف الأصل للأخفش، أو تفعيلة على مذهب سيبويه لأنه حذف الزائد. هذا بالنسبة لفعل. وأما فاعل فمصدره المقيس الذي لا يتخلف والمفاعلة، صارع مصارعة، وناصر مناصرة، وجاء على فعال، قاتل قتالا، وصارع صراعا، وجاء على فعال قتال. قالوا إن قتال لغة يمانية هي إشباع لكسرة قتال، يعني قتال أصلها قتال، فعال أصلها فعال. وقال قوم آخرون بل الأمر بالعكس، فاعل فيه ألف، إذن فعال أبدلت الألف ياء لانكسار ما قبلها، فالياء في فعال هي ياء ألف فاعل. وأما الذي قال فعال فاختصارا من فعال، يعني الأصل فعال وحذفت الياء، والياء فعال هي الألف فاعل، ثم أو الأصل فعال ثم أشبعت الكسرة فصار فعال. على كل حال لا وراء، يعني ليس وراء هذا الخلاف بمزيد ثمرة كبيرة، وهناك مصادر أخرى في فاعل. نأتي إلى فعل، لا وصلنا إلى الرباعي، عفوا الثلاثي المزيد بحرفين، الثلاثي المزيد بحرفين نوعان، طبعا هو خمسة أوزان، نوع مبدوء بهمزة وصل ونوع مبدوء بتاء زائدة. أما المبدوء بهمزة وصل حتى نختصر الوقت، من الثلاثي المزيد بحرفين، ومن مزيد الرباعي، ومن الثلاثي المزيد بثلاثة، يعني استفعل، افعول، افعال، افعوعل، افعنل، افعلل، اطمأن إلى آخره. الفعل المبدوء بهمزة وصل زائدة، طبعا نحن نقول هذا مبدوء بهمزة وصل زائدة نظرا إلى الماضي، الكلام بالتجرد والأصالة بالنظر إلى الماضي وليس بالنظر إلى المضارع والأمر، وكذلك الكلام بالنسبة للصحة والسلامة بالنظر إلى الماضي، الكلام بالنسبة للتجرد والزيادة بالنظر إلى الماضي. كل فعل ماض مبدوء بهمزة وصل زائدة حصرا يجب أن يكون ثلاثي مزيد بحرفين، وهو إن فعل افتعل افعل، أو ثلاثي مزيد بثلاثة وهو استفعل افعول، عفوا استفعل افعول افعال، استفعل افعول افعوعل افعال، هذه الأربعة، أو رباعي مزيد اطمأن افعنلل انجم. كل مبدوء بهمزة وصل زائدة فمصدره تأتي بالماضي ثم تزيد ألفا قبل الأخير، استفعل استفعال، افتعل افتعال، انفعل انفعال. أولا تزيد ألفا قبل الأخير، أو قبل تزيد الألف أو الأخير، قبل الأخير تكسر الأول والثالث. كيف تأتي بمصدر مبدوء بهمزة زائد بهمزة وصل زائدة؟ تكسر الأول والثالثة، تسكن الثاني، تزيد ألفا قبل الأخير. هذه الأعمال تكسر الأول تسكن الثاني، طبعا أقول تكسر الأول إن لم يكن مكسورا وهو مكسور في الأصل، تسكن الثاني إن لم يكن وهو ساكن، تكسر الثالث، إذن تكسر الأول والثالث تسكن الثاني، ثلاث أعمال تزيد ألفا قبل الأخير. هناك أعمال إضافية أحيانا، هذه الأعمال العامة أربعة، يعني قد تأتيك ألف تحتاج إلى إبدال، هذه الأعمال العامة، استخرج استخراج، انفعل انفعال، انقاد انقياد، وفي الأصل انقواد، ثم أبدلت الواو ياء لأن هذا موضع من مواضع إبدال الواو ياء فصار انقياد، اختار اختيار، اعتاد أصله اعتواد لأنه من عادة يعود، ثم أبدلت الواو ياء فصار اعتياد. إذن تكسر الأول والثالث تسكن الثاني تزيد ألفا قبل الأخير. إن كانت هناك أعمال إضافية يجب أن تقوم بها كرد ألف اختار إلى أصلها اختيار، لماذا رددت الألف إلى الياء؟ لأنها في اختار أصلها اختيارا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فأبدلت ألفا، لأن قاعدة الإبدال متحققة، القاعدة تقول إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها أبدلت. طيب تعال إلى اختيار، تحركت الياء ولكن انكسر ما قبلها، إذن سلمت الياء، فسلمت الياء ولم تبدل. نعم، هذا مصدر المبدوء بهمزة وصل زائدة. أما مصدر المبدوء بالتاء الزائدة مثل ماذا؟ تقدم، تفعل، تأخر، تفاعل، تثاءب. تعرفوا هذا الذي تثاءب قبل قليل وبلعها ولا ما تعرفه؟ أنا أعرفه، كان شيخنا عبد الفتاح، شيخ عبد الفتاح شلبي رحمه الله تعالى وأحسن، مصري أزهري في منهجية الماجستير، كنا 11 طالبا، فإذا رأى أحدهم يتثاءب، طبعا أنت تعرف المصريين لا أحد في الدنيا يغلبهم بلسانهم، ربي أعطاهم لسان، سبحان الله لسان عجيب، يعني ما أقصد لسان يعني بيستعملونه بغير اللسان، لسان جميل وسلس وعذب ويعني سبحان الله حتى الطفل الصغير المصري الصغير عمره 2 سنين يتكلم كأنه بلبل. أعطاهم ربي لسان. فكان من مزايا المصريين هذه مع خفة الدم سبحان الخالق. كان إذا رأى أحدا يتثاءب قال له أشكرك يا ابني، أشكرك أشكرك يا ابني. ليه؟ بص حضراتكم أخوكم نحسان وتعبان وبيغلب النوم ومع ذلك تكرم علينا بالحضور، أشكرك يا ابني أشكرك. يقول كان من عاداتي أقول أنا نفسي أجي في يوم ألاقي واحد، نحن كم عددنا؟ 11. فيقول نفسي أجي يوم ولاقي واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 عاملين كده وحنا كلنا عددنا. وبعدين يقول أخاف أقول واحد يزعل البقية، أهو خلاص كلهم مع بعض وخلاص. نرجع لموضوعنا يا بيه، ويتكلمون هكذا عن ناعم. نرجع إلى موضوعنا. إذا كان مبدوءا بتاء زائدة فهو تفعل أو تفاعل أو تفعلل تدحرج أو الملحق بتفعلل. عندنا تفوعل تحوقل تكوثر تفعيل مثل تسيطر تفعيل تسيطر تسيطر تفيعل تفعيل مثل تشريف تفعل تسلقى. إذن صار تفعل. احفظوا معي هذا، تفعل هو كل مبدوء بتاء زائدة، ولكن سأصحح خطأ. سواء كان تفعل أو تفاعل أو تفعلل أو من أوزان الملحقات بتفعلل التي هي تفوعل تفعول تفيعل تفعيل تفعل تفعلل. طبعا تجلبب تفعلل وهو ملحق. الشائع على ألسنة الكثيرين أنهم يقولون تأتي بالماضي المصدر كالماضي ولا فرق بينهما إلا أنك تضم العين، يعني تقدم والمصدر تقدم، كانت العين مفتوحة ضممتها، تثاءب المصدر ضممت العين. هذا الكلام صحيح مع تفاعل وتفاعل فقط ولا يطلق على الباقي، مع الباقي غلط. إذن بدليل تدحرج، ما وزن تدحرج؟ تفعل لا المصدر تدحرج وزنه تفعلول. إذن ما ضممت العين؟ العين ساكنة، ضممت ال. فإذا رأيت في كتاب صرفي من كتب المتأخرين أو رأيت سمعت عبارة على ألسنة الشراح من المدرسين يقولون المصدر الفرق بين مصدري وماضي المبدوء، هكذا يقولونها كثيرا، الفرق ما بين مصدري وماضي المبدوء بتاء زائدة أنك تأتي بالمصدر على زنة الماضي ثم تضم العين، هذا يصح مع تفعل وتفاعل فقط. وهناك قيد أيضا في تفاعل سأنبه عليه. العبارة الصحيحة أن المصدر مصدر المبدوء بتاء الزائدة كماضيه مع ضم ما قبل الآخر. ما نقول العين، نضم ما قبل الآخر سواء كان قبل الآخر عينا أو ليس عينا. يعني تشيطان على وزن تفيعال والمصدر تشيطون تفي عول، نعم ضم من العين. لكن تطم آنا تفعلل والمصدر تطم أون تفع ما ضم من العين، واضح. وتكوثر تكوثر تفو عالا والمصدر تكوثر تفو. طيب ترهوك ترهوك في العامية بنستعملها احنا، تعرفها ولا لا؟ انت قول في عاميتنا بنستعمل عامية الباب وحواليها نقول جاء عم يترهوك رهوكي. مع مين هذا اللي عم يترهوك رهوكي؟ العجوز الكبير في السن. وترهوك يعني مشى مشية ضعيفة لارتخاء في لمرض أو لكبار السن. تستعملوها عندكم ولا لا؟ ما احنا احسن نستعملها. طيب اذا ترهوك تفعولا، المصدر تره وكن تفعول تفعول، اذا ليست العين مضمومه. اذا الصحيح ان نقول مصدر المبدوء بتاء زائده على زينه الماضي بعد ضم ما قبل الآخر. ما نقول ضم العين ما قبل الآخر، لأن قبل الآخر قد يكون عينا وقد لا يكون عينا، قد يكون أصليا وقد لا يكون أصليا. يعني في شريف الزرع قطع شريافه، يعني قطعه من جذوره. شريف الزرع، شريف ما وزن شريف؟ فعيلة، فعيلة. تشريف الزرع تفعيل، والمصدر تشريف تفعيل. إذا ضممنا العين الياء التي هي قبل الأخير وهي زائد وليست أصليا، إذا يضم ما قبل الآخر سواء كان عينا أو ليس عينا، زائدا أو أصليا، بهذا تنضبط القاعدة. نأتي إلى تفاعل، نرجع إلى تفاعل من معتل اللام، وهذا مظهر من مظاهر العظمة في العربية. نقول تثاءب، هذا صحيح اللام، تقاتل صحيح اللام، والمصدر تقاتل، تفاعل تفاعل حسب القاعدة، نضم ما قبل الأخير. طيب تسامى، المصدر تعالى تباهى تغابى تناجى، والمصدر التغابي، الأصل تغابي تغابي. ما قالوا تغابي، هذا هو الأصل، تفاعل تقاتل، الأصل تغابي. تطرفت الياء وانضم ما قبلها، فيجب أن تبدل واوا، فيجب أن نقول تغابوا، ولكنهم لم يبدلوها واوا. لماذا؟ لأنه ليس في كل العربية واو طرف مضموم ما قبلها. فلو أبدلوا، لاحظوا الإعجاز في العاء والإتقان، لو أبدلوا الياء واوا لأدى إلى ما لا نظير له في كلام العرب، ولا يجوز أن ترتكب ما لا نظير له في كلام العرب. فإذا لما أبدلوا الياء واو، تبدل الياء واو متى؟ إذا تطرفت وانضم ما قبلها. هات لي وزن فعل من رمى، وزن فعل من رمى أسهل منه. هات لي وزن فعل من قرأ، قرؤ. متى نقول قرؤ الرجل؟ متى نقول فقها؟ صار فقيها كبيرا، فقه المسألة يعني فهمها هذه، وقد يكون لم يفقه غيرها، فقهها صار فقيها كبيرا. طيب قرأ، قرؤة. طيب رمى، رمو يا. ثم تطرفت الياء وانضم ما قبلها فتبدل واوا لكي يحصل تناسب، فنقول رمو و، رمو والرجل. طيب ومنه من النهي من أولي النهى نهو، وهذا فعل، هذا فعل، لكن ليس في الأسماء اسم، ما أقول فعل آخره واو قبلها ضمة، في الأفعال موجودة رموا نهوا، رموا نهوا زكوا قسوا موجود، لكن في الأسماء ليس موجودا، هذا من باب تشريف معرفة قدر ومنزلة الاسم. إذا نقول تغابوا، سيؤدي لو ضممنا أبدلنا الياء واوا سيصبح تغابوا، سيؤدي إلى ما لا نظير له، ولا يرتكب ما يؤدي إلى ما لا نظير له. إذا الحل أن نبدل الضمة كسرة لتناسب الياء وتسلم الياء، فنقول تغابى يتغابى، تغابيا، فنكون بهذا لم نرتكب ما يؤدي إلى ما لا نظير له، وفي نفس الوقت تخلصنا من الثقل، الثقل الذي بتنافر ما بين الضمة والياء، تغابيا، الياء ثقيلة وازداد ثقلا بكونها طرفا، والذي هو الطرف أثقل مما هو في الحشو أو في الأخير، لأنهم يفترضون أن المتكلم قد تعب، كان في قمة نشاطه وهو ينطق بحروف الكلمة، لاحظ 4-5 أحرف يتصورون وكأنه لما وصل للأخير تعب، إلى هذه درجة يراعون الكلمة والمتكلم، فالأخير أثقل. وإذا كان ياء ازداد ثقلا قبلها ضمة ازدادت ثقلا بسبب التنافر، ولا يمكن أن تبدل الياء واوا لأنه سيؤدي إلى ما لا نظير له، إذن الحل أن تبدل الضمة كسرة فيحصل التناسب ويحافظ على الياء، فنقول تغابى يتغابى، تغابيا، وتسامى يتسامى، تساميا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وطبعا في استفعل أيضا مثل افتعل، اعتاد، وإن فعل إن باع إن زاح، ومثله استفعل وكان من الأجوف يعني معتل الوسط، مثل استعاد استقام، سيحصل نفس القضية التي هي ما بين سيبويه والأخفش، الخلاف في الحذف، حذف الأول الذي هو الأصل أو حذف الثاني الذي هو الزائد، الأخفش يحذف الأول سيبويه يحذف الثاني، طبعا تخلصا من التقاء الساكنين. ولذلك نقول استقام يستقيم استقامة، الأصل استقوام، استقوام، استقوام. ثم ما الذي سيحصل في استقوام؟ استفعال مثل استخراج، استقوام. في استقام هنا أبدلت الواو ألفا، فالتقى ساكنان، فالتقى ساكنان، فلما التقى ساكنان اضطررنا إلى حذف أحدهما، الأخفش سيحذف الأول الذي هو عين الكلمة، سيحذف الثاني الذي هو ألف إفعال، ألف المصدر الزائدة. وبالتالي على مذهب الأخفش ما وزنه؟ وزن استقامة استفالة، على مذهب سيبويه استفعلة، استفعلة. يجب في الميزان الصرفي أن نفرق جيدا بين أمرين: ما يراعى في الميزان وما لا يراعى في الميزان، هناك تغييرات لا تراعى وهناك تغييرات تراعى. أختم بهذه النقطة بالتمثيل لها فقط لأن الدخول في بعد ذلك في العمل لا يكفيه الوقت. يعني مثلا ما وزن عد من عاد يعود، ما وزن عد؟ فل، حذفت أصلا من الموزون وراعيت هذا الحذف في الميزان أو لم تراعيه؟ راعيت، حذفت من الميزان ما حذفت من الموزون، إذن الحذف حذف أصل من الأصول يراعى في الميزان. طيب ما وزن أيس فلان من صدق فلان؟ واحد لا تعرف عنه إلا الكذب، فأيست من صدقه، أيس، ما وزن أيس؟ ما الذي حصل؟ ما أصل أيس؟ أصله يئس، حصل فيه شيء يسمى قلبا مكانيا، القلب المكاني هو التقديم والتأخير ما بين مواقع الأصول الأحرف الأصلية، أصله يئس فاعل، آيس عفل، إذن الحذف حذف أصل من الأصول يراعى في الميزان. قلب مكاني، في قلب مكاني، في قلب غير مكاني، القلب المكاني أيضا يراعى في الميزان. طيب نأتي، هذان مثالان لما يراعى. طيب هاتوا لي وزن يقوم. أيوة، طبعا هذا فعل مضارع، ف ثلاثي، مضارع الثلاثي حصرا يفعل يفعل يفعل، هل هناك غيرها؟ ما في. أبنية مضارع الثلاثي هي إما يفعل أو يفعل أو يفعل. إذن يقوم إجباري لازم يكون يفعل، لا يمكن أن نقول يفعل ولا يفعل لوجود الضمة. إذن يقوم يفعل، كيف يقوم؟ نقول يف، إذن أصله يقوم. حصل شيء يسمى نقلا. متى يكون النقل؟ إذا جاء الضمة أو كسرة على معتل على الواو أو الياء تنقل إلى ما قبلها الضمة، هذا يسمى إعلالا بالنقل. يعني في عد وقل وبع إعلال بالحذف، في قال وباع إعلال بالقلب، قلبنا الواو ألفا قلبنا الياء ألفا، في يقول ويبيع إعلال بالنقل، يعني كل تغيير يسمى إعلال، التغيير يسمى إعلال، إعلال بالحذف، إعلال بالقلب كما في قال وباع، إعلال بالنقل كما في يقول ويبيع. ولكن الإعلال بالنقل محصور في ماذا؟ في الضمة أو الكسرة على الواو أو على الياء، يستثقلون الضمة على الواو والضمة على الياء، ويستثقلون الكسرة على الواو والكسرة على الياء، فأذا فإذا وجدوا ضمة أو ياء عليها، فوجدوا واوا أو ياء عليها ضمة أو كسرة نقلوها إلى ما قبلها، ولكن بشرط أن يكون ما قبلها صحيحا، لأنه لو كان ما قبلها معتلا صار عبثا، نقلت من معتل إلى معتل بقيت نفس السبب الداعي إلى النقل، بشرط أن يكون ما قبلها صحيحا شاغرا من الحركة، لأنه لو كان ما قبلها فيه حركة كيف تنقل حركة إلى مكان محرك؟ المحرك لا يحرك والمسكن لا يسكن، فإذا ينقل إلى ما قبلها بشرط صحته وشغوره من الحركة. فيقوم أصله يقوم، القاف صحيح شاغر. يبيع أصله يبيع يفعل، لأنه ما عندنا إلا يخاف أصله يخواف، يهاب أصله يهياب من الهيبة، لأن الفتحة يهاب يخاف تدل على أنه يفعل، لأنه ما عندنا غير يفعل يفعل يفعل، فمن المنطق أن يكون يخاف ويهاب يفعل، وأن يكون يقوم ويروح ويعود يفعل، وأن يكون يبيع ويسير ويجيء يفعل، فحصل شيء يسمى إعلالا بالنقل. لكن لو سألتك ما وزن يقول ستقول يفعل، إذن الإعلال بالنقل لا يراعى، لا يراعى. واضح؟ أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولاً.